تُوفُونَ بِهَا فإن تابا وأصلحا وكيف تأخذونه وقد أن تبتغوا

والوالدان

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وكفى بالله لِلَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم ويسلموا تسليما فإن أصابتكم مصيبة

ومن يشفع شفاعة وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم

وكان الله غفورا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وقودا وعلى جنوب فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قواما أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة جادلتم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أو يظلم نفسه ثم يستغفر وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ومن يفعل أولئك

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

والمؤتون إن الذين كفروا

والله